حدیثا هزار و بیست و هفته جوی حدیثه دیب مدیار بد کانش برچ عمری خود جرازی بتن عرد لگبنت او عردت کتت دست بسرمانه جلق جارا لگبنت عن عمر رضی الله عنه انه قال کسا عمری خود جرازی بتن یا بود لولا آخر المسلمین هکر نجبر هنده باش بروان بسرمانت شنیکا بین هفت پشتی وطین جبر هنده نبا ابترسم ضرار الوان ببت ما فتحت قرية هر جندك من بذكر إلا قسمتها بين أهلها إلا أزداليك بكم وده توزيعكم السرخدانة في جندي كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر كانت شوى في غنبر صلى الله عليه وسلم خيبر تقسيم كري وليك بكم بس أسنشم وبكم شوى أزطرسم مصلحتا بصرمان الدوماهيك التيك بكت هكر ما قلت خرك ولي كرن وليك باكرن جاش برهن دي هما أس ديبان عردا كما وقف بو بصرمانا فغنبري جي صلى الله عليه وسلم خيبر توزيع كربو خيبر منطقة كم فرقش هندك وهما هر منطقة كب كفت الدس بصرمانا دا خرك توزيع كربو